ذكر في ضمن ما ذكر الآيتين والحديث الذي فيهما الآيتين والحديث من الأدلة التي فيها الدلالة على كيفية تحقيق التوحيد. وأعظم ما يحقق به التوحيد هو الاتباع، أعظم ما به يحقق التوحيد الاتباع. ثانيا، أعظم ما يحقق به التوحيد القنوت، وهو الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى في السر والعلانية، الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى في السر والعلانية. ومن أعظم ما يحقق به التوحيد قبول الحق وعدم ازدراء الخلق، قبول الحق وعدم ازدراء الخلق. وأعظم ما به يحقق التوحيد في الجانب السلبي البعد عن الشرك وما يوصل إليه من البدع، البعد عن الشرك وما يوصل إليه من البدع والمحدثات. والمعاصي والآثام. وهذا يؤكد صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب والآثام مؤثر في نقصان التوحيد، في نقصان الإيمان. فالمبتدع توحيده وإيمانه ناقص، والعاصي توحيده وإيمانه ناقص، كما مر ذكرنا مما يحقق به التوحيد 5 ولا 4 4. الأمر الخامس وبه نكتفي عظم التوكل على الله جل وعلا، عظم التوكل على الله تبارك وتعالى. وقوله في الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، الدخول إلى الجنة على نوعين: دخول ابتدائي ودخول آخري، دخول أولي ودخول آخري. والمقصود أن من حقق التوحيد فإنه سيدخل الجنة مع الأولين، لأن قوله بغير حساب معناه أنهم لا يكونون متأخرين. من الذي يؤخر أو يتأخر؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من نوقش الحساب عذب. إذن الذي يحاسب سيتأخر، سواء كان حسابه عرضا أو كان حسابه مؤاخذة. فمعنى دخل الجنة أي في السابقين. ومن هنا ندرك أن من جملة من حقق التوحيد السابقون، أن من جملة من حقق التوحيد السابقين، لقول الله جل وعلا: والسابقون السابقون، أي السابقون للخيرات هم السابقون إلى الجنات. وقوله بغير حساب دل على أن الناس يدخلون الجنة على نوعين: نوع منهم يدخلون الجنة بلا حساب، وهم الكمل من أهل الإيمان والتوحيد، جعل لله وإياكم منهم. وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، يدخلون الجنة بلا حساب. وهل توزن أعمالهم؟ الجواب أيضا لا، عند جمع من أهل العلم. بمجرد ما أن يقيم الله الحساب يقال لهم، باصطلاحنا اليوم يقولون له VIP أو VVIP، تفضلوا، ما ينتظرون. نسأل الله أن نكون منهم. القسم الثاني وهم الذين يحاسبون، الذين يحاسبون ينقسمون إلى قسمين: قسم يعرضون على الله تبارك وتعالى وقد يجاوز الله عنهم، وهذا يسمى العرض، وهذا يسمى العرض. وهذا النوع هو المعني بقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا هو العرض. والقسم الثاني من المحاسبين هم الذين يؤاخذون على ذنوبهم وتوزن أعمالهم فتخف موازينهم، هؤلاء يحاسبون. وهذا حال كثير من فساق الملة الذين ماتوا ولم يتوبوا. واضح هذا؟ طيب، قد يقول قائل: والكفار والمشركون والمنافقون؟ فالجواب أن هؤلاء الكفار والمشركون بمجرد تقريرهم على الكفر فإنه لا قيمة لأعمالهم، ولهذا قال جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهم يصدق عليهم أن نقول يدخلون النار مباشرة. إذن الناس من حيث العموم يدخلون الجنة مباشرة، يدخلون النار مباشرة، وصنف يحاسبون. اللي يدخلون الجنة مباشرة أهل التقى والصلاح، اللي يدخلون النار مباشرة أهل الكفر والشرك والنفاق الأكبر المخرج من الإسلام، واللي يحاسبون هم فساق الملة المنتسبون إلى هذه الملة إلى الإسلام وعندهم بدع ومحدثات ومعاصي هؤلاء. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما مناسبة ذكر هذا الباب بعد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب؟ الجواب: لما قرر فضل التوحيد من حيث العموم في الباب السابق قرر بالأدلة والحجج فضل التوحيد من حيث العموم، فناسب ذكر من حقق التوحيد على وجه الخصوص ماذا له من الفضائل. إذن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، استحق كل فضيلة واردة من حيث العموم في التوحيد، ثم امتاز بما للمحققين من الامتيازات من حيث الخصوص. فباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يدل على ما ذكرت، ويدل على فضل التوحيد الكامل. إذن يمكن أن نقول الباب الأول للدلالة على فضل التوحيد العموم، وأما هذا فضل التوحيد الكامل، فضل التوحيد التام، فضل التوحيد المحقق. ذكر رحمه الله آيتين وحديثا. الآية الأولى من سورة النحل خبر الله عن إبراهيم وهو ابن آزر الخليل أبو الأنبياء: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فذكر الله لإبراهيم عليه السلام أربع أوصاف في هذه الآية فقط. كان أمة من معانيها جماعة. طيب، قد يقول قائل إن إبراهيم واحد، فكيف قال الله عنه جماعة؟ فالجواب أنه قام بما تقوم به الجماعة، هذا وجه. الوجه الثاني: إن إبراهيم كان أمة بمعنى كان قائما على الملة، ثابتا على الحق. إذن من معاني الأمة الحق والثبات عليه. كان أمة أي ثابتا على الحق، فدل على أن من علامات كون الإنسان من المحققين في التوحيد أنه ثابت على الحق، ليس في قلبه شك، وليس في قلبه ريب. الصفة الثانية: قانتا لله. والقانت هو الأواب الخاشع. وقنت فلان بمعنى خضع، وخشع إذن من علامات المحققين للتوحيد كونهم خاضعين لله، خاشعين لله، منقادين لله، لا يعرفون لله أمرا إلا ائتمروه، ولا نهيا إلا اجتنبوه. وتأمل كلمة قانتا لله، ما قال قانتا حنيفا، أتى بالجار والمجرور الدال على التخصيص، فالمعنى أنه أواب خاشع خاضع لله لا لغير الله، وهذا من كمال التوحيد، أنك تخاف الله لا تخاف غير الله، كما قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وسيأتي في باب الخوف. ويدل في قوله قانتا لله أنه وصل إلى مرتبة لا يرى أي شيء حوله أنه يضره أو ينفعه. هذه مرتبة ما هي سهلة، ترى ما هي بالكلام، صعبة. حتى وصل إلى مرتبة أنه لما ألقي في النار يعرض له جبريل فيقول: هل لك من حاجة؟ وهو في هذا الضيق، في هذه الشدة، قال: أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. شيء عجب. تصور أنت الآن أن النار توقد، أول ما يقرع في قلب المحقق للتوحيد يا الله، وأول ما يقرع في قلب غير المحقق للتوحيد: يا ناس الحقوني، أطفئوا النار، اتصلوا على الشرطة، اتصلوا على المطافي. هذا الفرق بين من حقق التوحيد وبين من لم يحقق التوحيد. اللي حقق التوحيد عند المصيبة يا الله، اللي ما حقق التوحيد عند المصيبة يمه يبا. والمشرك عند المصيبة يا عيسى يا بدوي، مصيبة. الصفة الثالثة لإبراهيم عليه السلام: حنيفا. ومعنى الحنيف، من يعرف معنى الحنيف؟ المائل عن الشرك، المائل إلى التوحيد عن الشرك. أحسنت. إذن الحنيف، حط يدك اليمين، الحنيف المائل إلى التوحيد عن الشرك، المائل إلى الحق عن الباطل، وهذا أعم. إذن معنى الحنيف المائل إلى الحق، أينما كان الحق يتبع. لا يبالي الحق أكان عراقيا أم كان شاميا أم كان حجازيا. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان في العراق فأقام الحق، فلما لم يقبلوه أمره الله أن يهاجر ليقيم الحق في الشام، فلم يبالي فذهب إلى الشام. أمره الله أن يقيم الحق في الحجاز فلم يبالي فذهب إلى الحجاز. معنى الحنيف المائل إلى الحق عن الباطل. طيب لو حطيت على الحاء تحتج نقطة، إيش تصير؟ جنيف. جنيف. وما معنى الجنيف؟ عكسه. العكس. العكس، أحسنت. معنى الجنيف العكس، المائل إلى الباطل عن الحق. ولذلك الله عز وجل قال: أو جنفا لإثم جنفا يعني ميلا. وأصل كلمة الحنيف ميل في المشية، ميل في المشية، واستعير في مشية المحقق للتوحيد لبيان قوة لصوق الوصف عليه في كل حركة وسكنة، لأن من كان أحنف القدم فإنه في كل قومة وقعدة ومشية تظهر عليه الميلان، فهذا حال المحقق للتوحيد، أنه في كل جلسة ومشية وقعدة وقيام ووقوف تظهر عليه كمالات التوحيد. أمة وقانت وحنيف من الصفات الثبوتية التي يكتسبها العبد بالقوة الفعلية والقوة الإرادية مع قوة التوكل على الله جل وعلا. الصفة الرابعة من صفات إبراهيم صفة سلبية منفية اجتهد في تركها والبعد عنها، ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، نفي وصف الشركة عنه، ولم يكن يعني لا في ابتداء الأمر ولا في أي لحظة من لحظات عمره. وهذا يبطل قول، يبطل الآية هذه يبطل قول من زعم في آية الأنعام أو في آية الأعراب أنه رأى القمر والشمس فقال هذا ربي، ظن أنه كان في الأصل مشركا، هذا ظن باطل في حق الأنبياء عليهم السلام من حيث العموم وفي حق إبراهيم عليه السلام من حيث الخصوص، فإن الله قال عنه ولم يكن من المشركين، ولم يكن هذا نفي، النفي عادة بحاجة إلى ظرف زماني، لم يكن متى، ما قال متى ليدلك على عموم الإطلاق الزماني، لم يكن يحتاج إلى قيد مكاني، لم يذكر المكان فدل على عموم القيد المكاني، لم يكن مشركا في أي وقت ولا في أي مكان. من أين فهمنا هذا؟ من حذف الظرف الزماني وحذف الظرف المكاني، ما قال ولم يكن في صبا، ما قال ولم يكن في العراق، ولا ما قال لم يكن في الشام، قال ولم يكن من المشركين مطلق، ولم يقل ولم يكن مشركا، وإنما قال ولم يكن من المشركين، وفرق بين قوله لم يكن مشركا وبين قوله ولم يكن من المشركين، لأن من هنا تفيد ابتداء الغاية، فمعناه تبعيضية، معناه أنه ولا في لحظة كان بعضا منهم، ما كان ولا في أي وقت بعضا منهم. فهذه أربع صفات بها تحقق التوحيد: كن ثابتا على الحق، قانتا لله، مائلا إلى الحق، لا تتكبر فتقبله من أي إنسان، وتحذر من الشرك والمشركين. وهذا الوصف هو الذي مدح الله به المؤمنون الكمل في سورة المؤمنون، فذكر الله من أوصافهم، قال في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم، وفي وسط السورة ذكر صفاتهم وقال والذين هم بربهم لا يشرك. إذن من أعظم ما يحقق به الصلاح هو نبذ الشرك واجتنابه. وهذا يشمل، انتبه لهذا الكلام، من أراد أن يحقق التوحيد فعليه أن يبتعد عن الشرك كله أصغره وأكبره، وعليه أن يبتعد عن موالاة المشركين أيا كان نوع الموالاة، ولو مشابهة، ولو مشابهة عملية. فهذا يتحقق به التوحيد، ترك الشرك الأكبر والأصغر، وترك موالاة الكفار مطلقا ولو من حيث المشابهة العملية. والذين هم بربهم لا يشركون. ثم أورد رحمه الله حديث حسين بن عبد الرحمن، والشاهد من هذا الحديث آخره، وأما القصة فهي جلية واضحة. قال سعيد بن جبير وهو من سادات التابعين من خواص تلامذة ابن عباس، يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح؟ الظاهر أن النجم كبير سقط، فسأل ابن سعيد تلامذته وأصحابه، فقال حسين: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، يعني عشان لا يتوهم أن في صلاة وقاعد يصلي وشاف النجم وهو يسقط، فقال: لم أكن في صلاة، دل على استحباب نفي التهمة ولو في الخير. لا تخلي الناس يظنون فيك ظن حسن وأنت في واقع الأمر لست كذلك، فتكون لابس ثوبي زور. لا تخلي الناس يظنون أنك صائم وأنت مو صائم. لا تخلي الناس يظنون أنك قائم وأنت مو قائم. قال: فم ولكني لدغت. بيّن ليش قاعد. اللدغ إنما يكون من عقرب وحية ونحو ذلك من السموميات كالعناكب والخنافس ونحوها. قال: فما صنعت؟ هذه مدارسة بين سعيد بن جبير وبين حسين بن عبد الرحمن. قلت: ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، يعني طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ فيه دلالة على استحباب السؤال عن الدليل، وأن السلف ما كانوا يعملون شيئا إلا بالدليل. قلت: حديث حدثناه الشعبي. فيه دلالة على أن السلف كان الدليل عندهم هو حدثنا وأخبرنا، وليس أرى وأعتقد وأظن وقال فلان وقال علان. الدليل عندهم حدثنا وأخبرنا، يعني الحديث. قلت: حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر، ما اسم الشعبي؟ الشعبي لقب، اسمه عامر ابن شراحيل الشعبي، من كبار التابعين. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، صحابي معروف، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. طبعا هنا الحديث موقوف، وإلا فالحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بريدة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، حديث صحيح. فقال، طبعا هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى ليس معناه نفي الرقية عن غير هذين، يجوز الاسترقاء، يجوز الاسترقاء مو الرقية، يجوز الاسترقاء طلب الرقية للمسحور للممسوس، إذن مو مخصوص بالعين والحمى. العين يعني المعيون، والحمى يعني الملدوغ. الحمى اللدغة، ما معنى الحمى؟ اللدغة. وسميت اللدغة بالحمى من باب تسمية الشيء بأثره، لأن الذي يلدغ سيصيبه الحمى وترتفع حرارته بسبب وجود السم في جسمه. إذن ما معنى لا رقية إلا من عين أو حمى إذا لم يكن حصريا؟ معناه إثبات الرقية على وجه الكمال للعين والحمى، وليس نفي الرقية عما سواهما. والمعنى أحق ما رقيتم العين والحمى، أحسن ما رقيتم العين والحمى، أنفع ما يكون من الرقاء العين والحمى، هذا معناه. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى امرأة ممسوسة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رقى نفسه بالمعوذات. إذن يوجد رقية في غير العين والحمى. واجعل هذا الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى مساويا لحديث إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. الأسلوب إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، هذا يسمى أسلوب حصري، لكن ليس المراد منه الحصر. ما المراد منه؟ يوجد شفاء في غير شرطة المحجم، يوجد شفاء في غير العسل، القرآن شفاء ولا لا؟ إذن يوجد غير الثلاثة شفاء، فما وجه الحصر؟ إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة، نقول وجه الحصر لإفادة الكمال، أي أكمل ما يكون من الشفاء في هذه الثلاثة، أحسن ما يكون من التداوي في هذه الثلاثة، هذا معنى الحديث. إذن فهمنا معنى لا رقية إلا من عين أو حمى، والحديث بمفهوم المخالفة دال على جواز الرقية في العين والحمى على سبيل الأولى. الحديث يدل بمفهوم المخالفة على جواز الرقية والاسترقاء على سبيل الأولى، يعني الأولى بالإنسان أن يطلب الرقية إذا أصيب بالعين أو أصيب بالحمى. قال، يعني سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سأل، يعني الإنسان الذي يعمل بعلمه هذا يثاب وهو محسن، فهو قد أحسن لأنه عمل بما سمع. قال: ولكن حدثنا ابن عباس. هذا الاستدراك من سعيد بن جبير يدل على أنه يرى أن طلب الرقية مناف لكمال التوحيد. كلمة ولكن إيش نسميه في اللغة العربية؟ حرف استدراك. فمعناه أنه يستدرك على فهم حسين ويقول له إن طلب الرقية مناف للكمال أو لكمال التوحيد أو كمال التوكل. هل الأمر كذلك؟ سيأتي ذكر المسألة إن شاء الله عز وجل. قال ولكن حدثنا ابن عباس أيضا استدل بعلم، حدثنا وأخبرنا، مو بالرأي ولا بالظن ولا بالشعور. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر الحديث، حديث عرض الأمم، يسمى هذا الحديث بحديث عرض الأمم. فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط الجماعة من الناس، الجماعة من الناس ثلاثة فما فوق يسمى رهطا، إلى الأربعين. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، دل على أن الأنبياء عليهم السلام يؤدون وظيفة التبليغ ولا يكلفون ولا يسألون هل عندهم أتباع ولا ما عندهم أتباع. ليس المهم كم تبعك، كم عندك، المهم أن تبلغ. أحيانا نسوي درس يجي واحد واثنين، ما يضر، إن شاء الله ما يجي أحد، نحن نبلغ دين الله عز وجل. المهم أن الإنسان يقوم بوظيفته. فالأنبياء عليهم السلام قاموا بالبلاغ. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. سواد لكثرتهم وتلاصق أبدانهم، لا يرى إلا سواد رؤوسهم فسمي سوادا. رفع لي سواد عظيم. فقيل لي هذا موسى وقومه. اكتب هنا، دل على أن أفضل الأمم قبل أمة الإسلام هي أمة موسى عليه السلام. أفضل الأمم على وجه الأرض قبل أمة الإسلام هم أمة موسى عليه السلام، وذلك من جهتين: الجهة الأولى لكثرتهم، الجهة الثانية لشدة ما قام عليهم من البلاء وقيامهم بأمر الله عز وجل. هنا سؤال، من يجاوب عليه؟ هل اليهود الموجودين اليوم هم من أمة موسى عليه السلام؟ قول. ها؟ أحسنت. اليهود بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أمة موسى عليه السلام، إنما هم كفار، حالهم حال الكفار والمشركين. وهكذا النصارى. ولذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. ما معنى مقتهم؟ كرههم. أحسنت، مقتهم يعني كرههم، أبغضهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا يعني واحد اثنين في كل ناحية، وهؤلاء البقايا أسلموا لما أدركوا الإسلام. والباقين كانوا من الممقوتين لأنهم غيروا دين موسى، لذلك قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا موسى يهودي ولا عيسى نصراني. طيب، إذن فهمنا من كلمة رفع لي سواد عظيم أن أفضل الأمم قبل أمة الإسلام أمة موسى، لوجهين ذكرناهما، صح؟ ذكرنا الوجهين ولا واحد؟ نعم، وجهين. طيب، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. فيه دلالة على أن أمة الإسلام أفضل الأمم على الإطلاق. ما وجه ذلك؟ الأول أنهم أكثر حتى من أمة موسى عليه السلام، أنهم أكثر حتى من أمة موسى عليه السلام. والوجه الثاني أن فيهم ممن حقق التوحيد أكثر من الأمم السابقة، أن فيهم ممن حقق التوحيد أكثر من الأمم السابقة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله لعارض عرض له أو أنهى الحديث والدرس، فدخل منزله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على منبره، وإذا أراد أن ينهي يمشي هكذا، وغرفة بيت عائشة على يمين المنبر، فيدخل بيته مباشرة ملاصق للمسجد. فخاض الناس في أولئك، الصحابة تباحثوا، الناس هنا الصحابة يعني اللي كانوا جالسين. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقصود هنا صحبوا يعني لازموا، يعني إيش لازموا؟ ويحتمل الذين صحبوا أي كانوا من أول المسلمين إيمانا، لأن من معاني الصحبة الأولية. الصحابة كم عددهم؟ 120,000، وهنا في الحديث 70,000، ومعلوم أن 70,000 كلهم لم يكونوا من الأولين. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ففيه فضل من ولد على الإسلام ولم يعرف الشرك، فكيف بمن ولد بين أبوين سنيين ولم يعرف البدعة؟ فكيف بمن ولد بين أبوين طائعين ولم يعرف المعصية؟ هنيئا له، طهر في طهر في طهر. وذكروا أشياء يعني أوصاف أخرى لهؤلاء 70,000، ذكروا أشياء يعني إيش؟ أي ذكروا صفات أخرى لهؤلاء 70,000، لكن ما توصلوا إلى نتيجة تكون نهائية. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، أي بما تباحثوا فيه وبما قالوا، فقال مبينا صفات 70,000: هم الذين لا يسترقون. واكتب هذه الرواية المحفوظة، هذه الرواية إيش؟ المحفوظة. أما رواية هم الذين لا يرقون عند مسلم فشاذة. انتبهتم؟ الرواية المحفوظة في الصحيحين هم الذين لا يسترقون، وأما رواية لا يرقون في صحيح مسلم فهي شاذة. ومعنى لا يسترقون السين والتاء للطلب، أي لا يطلبون الرقية من أحد. هذا الوصف الأول، لا يسترقون لكمال توكلهم ولا يكتوون لكمال توكلهم. والكي معروف، ولا يتطيرون، التطير هو التفاؤل أو التشاؤم بالطير، هذا في الأصل. ما معنى التطير؟ التفاؤل أو التشاؤم بالطير، يعني يأخذون حمامة يطيرونها، فإن طارت الحمامة يمين قالوا والله شيء زين نتزوج، إن طارت الحمامة الشمال قال لا ما نتزوج. الحمامة صارت تعرف الزين والشين، وين العقول؟ شوف الشيطان كيف يلعب بعقول أهل الشرك. إذن معنى يتطيرون أنهم يتفاءلون ويتشاءمون بأشياء لا حقيقة لها، خيالات. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، هذه النتيجة، وعلى ربهم يتوكلون. هنا الآن يأتي سؤال، هل مطلق الاسترقاء يخرج الإنسان من 70,000 كما هو مذهب سعيد بن جبير، أو أن الذي يخرج الإنسان من 70,000 هو الاسترقاء الجاهلي؟ والكي الجاهلي والتطير الجاهلي، يعني مثلا في الشريعة عندنا، في شيء في الشريعة عندنا اسمه التفاؤل بالاسم الحسن، ولا لا؟ موجود ولا مو موجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم سهيل سهل أمركم. إذا سئل عن إنسان فقيل عنه يسار قال يسر أمركم، يتفاءل، فهذا لا يدخل في التطير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ بنفسه، شلون يفعل الأمر المكروه؟ شلون يخرج سعد بن معاذ من 70,000؟ يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية على الطريقة الجاهلية. أما الرقية الشرعية، من يريد أن يخرج من 70,000؟ في أحد؟ كلنا نبحث كيف ندخل وين؟ في 70,000، صح ولا لا؟ طيب بالله عليكم، هل أحد منكم يرضى أن زوجته أو قريبه يدخل من 70,000؟ أجيبه، ترضى يا شيخ؟ ما ترضى، تجتهد تدخلهم مو تخرجهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة استرقي، يعني اذهبي واطلب الرقية، خلي فلانة ترقيك، فإن في قد أصابك العين في وجهك لجمالها رضي الله عنه. شلون يقول لها استرقي؟ قال لأولاد عبد الله بن جعفر: اذهبوا وأحلقوا رؤوسهم فإن العين قد تسارع إليهم وارقوهم. يلا، إذن ما معنى لا يسترقون ولا يكتوون؟ ليس المعنى ما ذهب إليه سعيد بن جبير. نعم هو سيد من سادات التابعين، له مكانته ومنزلته، لكن الصواب لا يسترقون أي على الطريقة الجاهلية. وهنا يأتي السؤال، ما هو الاسترقاء الجاهلي؟ الاسترقاء الجاهلي طلب الرقية قبل وجود سببه. ها، الاسترقاء الجاهلي، الاسترقاء الجاهلي طلب الرقية قبل وجود سببه. ما هو الكي الجاهلي؟ هو أن يكتوي قبل وجود سببه. ما هو التطير الجاهلي؟ التفاؤل أو التشاؤم بالخرافات بما لا علاقة له بالموضوع. إذن لو قال إنسان إني أنا مصاب بالعين أسترقي؟ تقول له نعم استرقي، لا يخرج من 70,000. متى يخرج من 70,000؟ قال لك الرجل: شيخ أنا رايح المدينة وفي هناك شخص يقرأ على الناس، أروح أقرأ يقرأ علي؟ إيش فيك؟ عسى ما شر. قال: لا ما فيني شيء، بس أبيه يقرأ علي عشان ما يصير فيني شيء. هذا هو الاسترقاء الجاهل. فلان رايح، وين رايح؟ قال: والله أنا رايح المنطقة الفلانية، يا شيخ في هناك شخص يكويني جهني، أروح عنده يكويني؟ إيش فيك؟ قال: ما فيني شيء، بس أخاف أني أصاب بعرق النساء فبكتوي قبل لا أصاب. هذا هو الكي الجاهلي. هذا مثل اللي يقول أعطوني حبة بنادول، إيش فيك؟ قال: باخذ حبة بنادول عشان ما يجيني الصداع. فهذا هو الوجه الصحيح، ونبه على هذا جمع من الأئمة. أي نعم قول سعيد قال به جمع من أهل الأئمة، لكن الراجح أن هؤلاء 70,000 لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد. طلب الرقية جائز ما في إشكال، لكن خلاف الأولى قبل سببه، إذا وجد سببه جاز بلا خلاف، بلا خلاف الأولى. هذا هو الصحيح. وقد نبه على أن المقصود لا يسترقون الاسترقاء الجاهل، نبه عليه من؟ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث، وابن قتيبة الدينوري، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم كثر ذكرهم الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. إذن معنى لا يسترقون هذا هو الراجح، أي لا يطلبون الرقية قبل وجود سبب. أما إذا إنسان أصيب بجرح وصار الدم يخرج فقال الأطباء لا علاج له إلا بالكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ. لا يقولن قائل أن سعد ما طلب، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كواه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، لا يفعل المكروه. وفي الصحيح أن عائشة كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب، نقول ما طلب، لكن نزل به ما يحتاج فيه إلى الرقية. وعائشة تقول فعلمت هي تقول فعلمت أنه يحب ذلك، فهي كانت ترقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي واسترقي، وقال لأولادي عبد الله بن جعفر ابن عمه اذهبوا بأبناء آل جعفر وارقوهم فإن فيهم العين، أو قد أسرع إليهم العين. وجاء آل فلان من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نرقي من النملة، دواء داء يخرج في جسم الإنسان كأنه رأس النملة حمراء، نقطة حمراء نقطة سوداء، إنا نرقي من النملة وإنك نهيت عن الرقية فقلت لا رقية. وجاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال أعرضوا علي رقاكم، فعرضوا عليه الرقية فقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ها، مثل ما احنا نقول لا بأس بالتداوي ما لم يكن تداوي محرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تداووا بحرام، تداووا ولا تداووا بحرام. إذن معنى ارقوا لكن لا تسترقوا قبل وجود سبب. هذا هو الذي أدين الله عز وجل به، وهو القول الراجح، لأنه لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته ذبي واسترقي. ويأمر فلانا بأن يرقي الناس، ويأمر أولاد جعفر أن يرقوا وأن يطلبوا لهم راقي. فهذه المسائل دقيقة لا بد من التنبه لها. لماذا كانت هذه الصفات لا يسترقون لا يكتوون لا يطرون يخرج الإنسان من 70,000؟ لأن طلب الشيء قبل وجود سببه دليل على ضعف التوكل، دليل على ضعف التوكل. أما كون الإنسان يطلب الشيء بعد وجود سببه فهو من تمام التوكل. شلون من تمام التوكل؟ أنت الحين جعت، إذا جعت من تمام التوكل على الله أنك تأكل، ولا تقول أنا لا أنا ما أكل أنا متوكل على الله؟ ها تأكل. إذن الأكل من تمام التوكل، لأن ليش؟ لأن الأكل سبب، سبب ليش؟ للإشباع، والمشبع هو الله، لكن الأكل سبب، فأنت تباشر السبب عند وجود سببه، عند وجود سببه، فهذا لا ينافي التوكل. عندما تباشر الرقية عند وجود سببه، عندما تباشر الكي عند وجود سببه. أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر كره الكي لأمته لأن فيه حسا بلدغ النار، ولهذا قال واجعلوا آخر دوائكم الكي، آخر العلاج الكي. وهذا حتى عند الأطباء، الأطباء إذا عندك التهاب في الإصبع ما يجي يقولك نقطع الإصبع، لا، يحطون مضاد مضاد مضاد، يطهرون ينظفون، ما نفع يقول والله ما يصير، في غرغرينة لازم نقطع، فيقولون آخر الدواء شنو؟ القطع، لأن الكي قطع، هذه معروف عند الأطباء قديما وحديثا. أرجو أن تفهموا عني هذا الذي ذكرت. أما على قول سعيد بن جبير ومن معه من أهل العلم الذين قالوا إن مطلق الاسترقاء ولو بعد سبب وجود سببه مناف لكمال التحقيق لكمال التوكل، فهم قالوا أن الإنسان يرقي نفسه، ولا فرق في كون الإنسان يرقي نفسه ويطلب من الغير أن يرقي في واقع الأمر. فقال فقام عكاشة بن محصن بكسر الميم وفتح الصاد رضي الله عنه، صحابي معروف من أهل بدر، فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. طيب الآن السؤال، قول عكاشة ما في طلب، في طلب ولا ما في طلب؟ طيب شلون ما هو يبي يكون من 70,000 وقام يطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم على تفسير سعيد بن جبير ومن وافقه أنه ما يصير تطلب، ما يصير تطلب، لا، طلب عند وجود سبب ما يمنع، لأن وجود السبب موجود، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 وهو عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة فناسب أن يطلب. فإن قال قائل فإن طلب الدعاء خلاف الأولى، خلاف الأولى، لكن لا يخرج الإنسان من 70,000. متى يخرج الإنسان من 70,000 طلب الدعاء؟ إذا كان قبل وجود سببه، لأن الرقية الدعاء، إذا كان قبل وجود سببه أو عدم انعقاد سببه أو عدم مناسبته للحال. فهذه قضية مهمة تنبه لها، رحمني الله وإياكم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فيه دلالة على فضل السبق بالخيرات. العامة عندنا بالكويت يقولون الطيور طارت برزاقها، خلاص اسرع سارع، كلما تسارع تكون من المسارعين. نقرأ المسائل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. مراتب الناس في التوحيد 3 كمراتبهم في آية سورة فاطر، اكتب هذا، مراتب الناس في التوحيد 3 كمراتبهم في آية سورة فاطر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، حط عليه رقم واحد وهم الأكثر، لذلك بدأ بهم، هم الأكثر ولذلك بدأ بهم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ساء ومنهم مقتصد، حط عليه رقم اثنين. ووسطهم لتوسطهم، ووسطهم لتوسطهم. ومنهم سابق بالخيرات، هذا الصنف الثالث، وأخرهم لقلتهم ورفعة مكانتهم ولكي يكونوا أقرب في ذكر الجنة المذكور بعدهم. المحققون للتوحيد هم القسم الأول، القسم الثالث والثاني، واضح؟ من مراتب الناس في التوحيد؟ المقتصد حقق التوحيد الواجب، طيب، والسابق حقق التوحيد الكامل، انتبه. طيب، والظالم لنفسه أتى بأصل التوحيد. إذن التوحيد ثلاث مراتب. أصل التوحيد يساوي الإسلام، يساوي الإيمان. التوحيد الواجب يساوي المقتصد، يساوي الإيمان الواجب. التوحيد الكامل يساوي الثالث، شنو؟ المسارع إلى الخيرات، يساوي الإحسان، يساوي الإحسان، صح؟ نعم. الثانية، ما معنى تحقيقه؟ نعم، بينا ما معنى تحقيقه. الثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، يعني في دلالة على أنه ليس المدح متعلقا بمجرد وجود صفات الكمال، بل لا بد أن يكون معه نفي صفات النقص. نعم. الرابعة، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم. الخامسة، كونه، لأنه قال في آية المؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، وهؤلاء هم سادات الأولياء. نعم. الخامسة، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني على ما رجحنا كون ترك الرقية يعني قبل وجود سببه. نعم. السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم. السابعة، عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. نعم، لذلك كل واحد منهم بحث عن عمل، ما حد قال النسب، ما حد ذكر النسب، ولا أحد ذكر الحسب، وإنما ذهب فكرهم وبالهم إلى العمل. قال صحبوا ولدوا على الإسلام، يعني عملوا الطاعات أكثر ولم يقع منهم الشرك ونحو ذلك. نعم. الثامنة، حرصهم على الخير، لأنهم بحثوا عن أوصافهم. نعم. التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية من حيث أنهم أكثر من سواد أمة موسى، والكيفية من حيث إن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هنا أجد نفسي مضطرا أن أفيدكم بأنه ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وتوسل إلى الله حتى استجاب الله دعاه، فجعل مع كل 70,000. إذن أمة التي تحقق التوحيد كثر، ولله الحمد، فلا تيأس، لا تقولن أينا ذاك 70,000، لأن العدد يصل إلى 4,900,000,000 إنسان ممن حقق التوحيد، فكن واحدا منهم. نعم. العاشرة، فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. 11، عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، هذا في زمن من أزمنة الحشر، لأن الحشر يعني ليست على صورة واحدة، الناس يخرجون من قبورهم، فماذا يحصل بعد الخروج من القبور؟ يتصنفون كل صنف مع صنفه، ثم بعد التصنيف كل أمة تجتمع إلى بعضها، كل أمة تجتمع إلى بعضها مع التصنيف، يعني علماء أمة الإسلام مع بعض، يليهم صلحاء أمة الإسلام، شهداء أمة الإسلام، يليهم الصوامون، وهكذا، ثم يكون من ضمن هؤلاء مثلا فساق الملة، الطبالين مع الطبالين. إذن تصنيف موجود لكن في زمن من الأزمنة. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم قلة من استجاب لبعض الأنبياء، وإلا فبعض الأنبياء أتباعهم كثر، مثل آدم عليه السلام، آدم عليه السلام نبي وأتباعه 100,000 سنة كلهم كانوا من ذريته على طريقته. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، لأن العبرة بالحق وليس العبرة بالخلق. نعم. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. الرخصة في الرقية من العين والحمى يعني على وجه الكمال. نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. كيف الحديث الأول لا يخالف الثاني؟ هذا لا يتأتى إلا إذا قلنا أن لا رقية إلا من عين وحمى، فهو ارتقى لا يخالف حديث لا يسترقون، معناه أنه هو ما طلب إنما رقى نفسه، لكن الحديث فيه ارتقيت يعني طلبت الرقية. وعلى كل حال فلا شك أن الحديث يدل على عمق علم السلف، لأن حسينا استدل بحديث وسعيد بن جبير استدل بحديث، والحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني على التوجيه هنا الذي ذكرنا. نعم. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لأن مدح الإنسان بما ليس فيه يساوي ذمه بما ليس فيه، وكلاهما زور، فإن كنت مادحا ولا بد فقل أحسبه على ذلك أو أحسبه كذلك. نعم. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم عالم من أعلام النبوة، لأن عكاشة رضي الله تعالى عنه توفي في غزوات قتال المرتدين شهيدا، فكان ذلك علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، لأنه لم يقل أنت لا تستحق، الثاني اللي قال ادعو الله لي أيضا ما قال أنت ما تستحق، وفي بعض الروايات أنه كان منافق ما قال أنت منافق، وإنما قال سبقك بها عكاشة، ففيه دلالة على فضل استعمال المعارض. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، من حيث تعامله مع طلابه وأصحابه بهذه الطريقة الحسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب باب الخوف من الشرك، والباب الذي بعده باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أوردهما بعد باب فضل من حقق التوحيد، للدلالة على أن من أوصاف المحققين خوفهم من الشرك وحرصهم على الدعوة إلى التوحيد. هذا وجه مناسبة الاتيان بباب الخوف من الشرك. إذن من أوصاف المحققين للتوحيد خوفهم من الشرك ودعاؤهم إلى التوحيد ودعوتهم الناس إلى التوحيد. أنت تحقق التوحيد لابد أن تدعو الناس، أنت تحقق التوحيد لابد أن تخاف من الشرك. قوله باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك يكون من وجهين. الوجه الأول الخوف من ظهوره، الخوف من ظهوره وبغض هذا الظهور، فهذا من علامات محققي التوحيد، فإنهم لا يحبون ظهور الشرك ولا ظهور المشركين. والثاني باب الخوف من الشرك الخوف من الوقوع فيه، الخوف من الوقوع فيه، وذلك لكثرة حبائل الشيطان الشركية، وذلك لكثرة حبائل الشيطان الشركية. ولما كان الشيطان حبائله الشركية كثيرة، فأنت تقول في أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من شر الشيطان وشركه أو وشركه. هذا أمر خطير. وفي قوله باب الخوف من الشرك أورد آيتين وثلاثة أحاديث. الآية الأولى آية النساء التي وردت مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أن يخاف من الشرك. لماذا؟ لأن الشرك غير داخل في المغفرة، الشرك غير داخل في المغفرة، وما دون ذلك فإنه تحت المشيئة. وقوله إن الله لا يغفر نفي أن يشرك به، وأن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى لا يغفر شركا به، مؤول بالمصدر والمعنى لا يغفر شركا به نكرة. فعلى هذا التفسير لا يغفر الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. فإن قال قائل: فمن مات من المسلمين وعنده شرك أصغر فماذا يحصل له؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يدخل النار ويعذب ولا بد بقدر شركه الأصغر، ثم ينظر إلى مآله فيخرج إلى الجنة. إذن الشرك الأصغر غير داخل تحت المشيئة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ووجه استدلاله واضح، لأنه أول الفعل أن وما بعده من الفعل المضارع بإيش؟ بالمصدر نكرة، فالمعنى لا يغفر شركا يعني أي نوع من الشرك. لكن جمهور العلماء يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر المعرف، المعنى لا يغفر الشركاء، والألف واللام فيه للعهد، أي لا يغفر شرك المشركين وهو عبادة غير الله، وهذا المعنى هو قول الجمهور وهو الصواب، إن الله لا يغفر الشرك، لا يغفر الشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك أي ما دون عبادة غير الله، ما دون الكفر الأكبر، ما دون النفاق الأكبر لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، كما جاء في حديث عتبان أو عبادة بن الصامت قال إن شاء عذبه وإن شاء أدخله النار. إذن الآية واضحة في وجوب الخوف من الشرك، لماذا يجب أن نخاف من الشرك؟ لأنه لا يدخل تحت مشيئة المغفرة، لا يدخل تحت المغفرة. وأما آية سورة إبراهيم في قول الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من اللي كسر الأصنام في العراق؟ إبراهيم عليه السلام. إذا كان مكسر الأصنام إبراهيم عليه السلام يخاف من عبادة الأصنام وعلى ذريته ويدعو الله يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلماذا لا نخاف نحن؟ إذن يجب أن نخاف نحن، وهذا الخوف الذي هو واجب هو من علامات تحقيق التوحيد، كون الإنسان يخاف من الشرك معناه أنه كمل التوحيد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، من هذه الأمة قد أكمل التوحيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من؟ أبو بكر، صح؟ الصديق رقم واحد من المحققين، ولا لا؟ يقينا. ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه بما دعا به إبراهيم، قال قل في دبر الصلاة، يعني قبل ما تسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الله أكبر، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. إذن إبراهيم الخليل يدعو الله أن يجنبه الشرك لعظم الشرك، لوجود الخوف من الشرك عنده، هو إمام الحنفاء ويخاف من الشرك. وأما الأحاديث فالحديث الأول ظاهر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر، وكلمة أو صيغة أخوف ما أخاف كيف نفسرها؟ أشد شيء أخافه عليكم، أعظم شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر. في إيراد المصنف لحديث الشرك الأصغر دلالة على أن من وقع في الشرك الأصغر لم يحقق التوحيد، واضح هذا ولا لا؟ قطعا من وقع في الشرك الأصغر لم يحقق التوحيد، ولذلك انتبه، لا تقل لولا الله وأنا، لا تقل لولا الله وفلان، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. لما تسأل العلماء ما هو الشرك الأصغر، يعرفون الشرك الأصغر بتعريف منطقي، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشرك الأصغر فعرفه بطريقة نبوية. شو الفرق بين الطريقة النبوية والطريقة المنطقية؟ الطريقة المنطقية تعريف الشيء بالجنس والنوع، يقول له ما الإنسان؟ يقول حيوان ناطق. الطريق النبوية تعريف الشيء بذكر مفرداته أو بالإشارة إليه أو بذكر أوصافه، هذه طريقة القرآن والسنة. تشنتبون كيفكم؟ لو تقرأ في القرآن ما معنى الإنسان؟ يا بني آدم. ما معنى الإنسان؟ أنا وأنت، تعريف ذكر الأفراد. ما معنى الإنسان؟ الذي يعقل ويبصر ويتكلم، تعريف بالوصف. هذا الموجود في القرآن. فلو قيل لك الشرك الأصغر ما هو؟ تقول من مفرداته الرياء، من مفرداته السمعة، من مفرداته الرياء، من مفرداته السمعة، من مفرداته شرك الألفاظ، ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان. إذن الشرك الأصغر له مفردات عدة، قد تكون قولية، قد تكون قلبية، قد تكون عملية. لكن ذكر الشيخ السعدي للشرك الأصغر تعريفا منطقيا بقوله كل ما سماه الشارع شركا وهو يوصل إلى الشرك الأكبر، وهذا تعريف صحيح، وهو سبب للشرك الأكبر. طيب ما معنى الرياء؟ الرياء فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال يقوم الرجل إلى صلاته فيزينها لما يرى من نظر الناس إليه. عرف الرياء بتزيين العمل للناس، أصل العمل لله لكن زينه للناس، فهو يصلي لله لكن زينه للناس. لكن لو صلى للناس هذا شرك أكبر. فرق بين الأمرين، انتبه، فرق بين الأمرين. يقرأ القرآن لله عز وجل لكن يزين صوته عشان الناس يمدحونه، فهذا رياء، شرك أصغر. لكن لو قرأ القرآن لأجل الدنيا وقع في الشرك الأكبر. فرق بين الأمرين، انتبهوا. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إذن دل على أن وجوب الخوف من الشرك. وفي حديث ابن مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، فيه دلالة على أن الشرك سبب موجب لدخول النار، ولا بد، الشرك سبب موجب لدخول النار ولا بد، فيجب الخوف منه. وحديث جابر عند مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فضل التوحيد، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وجوب الخوف من الشرك. ومن لقيه يشرك به شيئا، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك. الرياء من الشرك يعني من صور الشرك، لأن صور الشرك كثيرة، نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا أخوف ما يخاف على الصالحين؟ أخوف ما يخاف على العلماء بيع العلم، وأخوف ما يخاف على العباد الرياء، هذه احفظوها عني. أخوف ما يخاف على العلماء أن يبيعوا العلم بعرض من الدنيا فيتركوه أو يؤولوه أو يحرفوه، وأخوف ما يخاف على العباد الرياء. ليش إبليس يأتي إلى هؤلاء هكذا وإلى هؤلاء؟ لأن العباد ما عندهم علم، فيزل أقدامهم بالرياء. والعلماء عندهم علم فلا يستطيع أن يدخل عليهم الرياء، فماذا يفعل الخبيث؟ يزين لهم الدنيا فتبهرهم زينتها فيغفلون عن العلم فيبيعونه، إما بتركه أو نبذه أو تأويله أو تحريفه. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار، ما بين الإنسان وبين الجنة والنار إلا أن يموت، فإن مات فقبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم المدة الزمنية التي يمكثها الإنسان بينه وبين القيامة، المدة البرزخية، هذه لا يراها حقيقة إلا كما بين الظهر والعصر إذا بعث، أو بين المغرب والعشاء إذا بعث. نعم. السادسة الجمع بين قربها في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة. نعم، الجمع بين قربهما في حديث واحد بين عمل متقارب في الصورة. لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لقيه يشرك به شيئا، صورة واحدة، هذا صلى وهذا صلى، لكن هذا صلى لله وهذا صلى للقبر. لاحظ، هذا دعا وهذا دعا، هذا دعا الله وهذا دعا الميت، هذا طاف وهذا طاف، هذا طاف لله وهذا طاف للقبر، هذا ذبح وهذا ذبح، هذا ذبح لله وهذا ذبح للميت للجن. صورة متقاربة لكن الفرق والقصد اختلف. نعم. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر، ولذلك ينبغي على الإنسان يدعو لذريته. لا أذكر الآن أين قرأت فائدة عظيمة، ولا أقول أنا قلتها لأني أخشى أن أكون قرأتها، في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فلا يزال في ذرية إبراهيم التوحيد إلى قيام الساعة. فإذا أردت أن الله يبارك في ذريتك أكثر من هذا الدعاء. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني الإنسان لا ينبغي أن يغتر بعلم نفسه وبحال نفسه، عليه أن يخاف. عقلاء العالم وقعوا في الشرك، أذكياء العالم وقعوا في الشرك، أكثر الناس واقعون في الشرك، معناها أن حبائل الشرك إيش؟ عظيمة كبيرة وكثيرة. فالواجب الخوف منه. كيف تفعل إذا مشيت في أرض كله مزروع القنابل؟ تخاف ولا ما تخاف؟ قطعا تخاف. أين تضع قدمك؟ ستأخذ ألف حساب. فكذلك إذا مشيت في الدنيا فاعمل هكذا، تنجو من حفر الشرك وقنابل الشرك. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، لأن معنى لقي الله لا يشرك به شيئا يعني قال لا إله إلا الله، ولقي الله يشرك به شيئا يعني ما قال لا إله إلا الله. نعم. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. الله أكبر، من سلم من الشرك فإنه محرم على النار، إما ابتداء إذا حقق التوحيد، وإما انتهاء إذا لم يكن محقق التوحيد. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم تحقيق التوحيد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم أسئلة في الموضوع تفضل. وإياك. لا، هذه هي الجاهليين كانوا هكذا، يمكن تكون رقيته شرعية لكن وقع على صفة الرقية الجاهلية. يدخل تحت هذا الحديث. نعم. تفضل أبو عيد. أي نعم، طلب الرقية من الناس بدون سبب، أنت ينبغي أن ترقي نفسك صباحا مساء، أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم، ها تقرأ البقرة، ما في بأس، ما في بأس أبدا. تفضل. إيش؟ إيه ما في بأس، ما في بأس. تأذن أبو أحمد؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.